ولا يقصد طلاق الزوجة. إيش؟ الذي يحلف الطلاق على زوجتك ولا يقصد به ولا ينوي به الطلاق، هل يقع يمين؟ يعني تقصد انه حرام هذا؟ يعني هل يترتب عليه مثلا كفارة والحمس ولا؟ اي هذا حكمه حكم اليمين وليس يمينا، لكنه حكمه حكم اليمين إذا لم يقصد الزوجة وإنما قصد الامتناع عن الشيء وتأكيد الامتناع. نعم. بعضهم يقول الحق لله من الله في هذه الأقوال، حياة كتاب الله وحياة وحياة حياة. وش ما هو حق لا اله الا الله؟ وانت مش تعرف معنى لا، هل هذا حق لا اله الا الله؟ ها؟ لكن هل الذي يقول حق وحق لا اله الا الله انهم يريدون حق لا اله الا الله يعني معناها؟ المهم إذا قصد اليمين فهذا حرام، لأن لا نعلم حق لا إله الله إلا شيئا مخلوقا، وهي أن الله تعالى يثيبه. أما حياة كتاب الله أيضا لا يجوز، لأن كتاب الله تعالى لا يوصف بالحياة، لكن الله سماه روحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لكن قد يقول يظن الظان وحياة كتاب الله أن هذا الكتاب مخلوق يحيى ويموت. نعم. شيخ بارك الله فيكم، حلف بالسنه على انها ايش؟ حلف بالسنه ايش؟ حلف بالسنه. السنه لا يجوز، لا يجوز ابدا. نعم. عندنا عاجم خدى على ما الله ايش؟ خدى فهل يحلف به عندهم؟ ايه يحلف به معلوم، لكن هم يكون خدع على كل حال معناها الله. والله يمكن يعلمنا هدايته، لا لو يعلمنا شيخ هدايته الله. اسمع، اولا علمنا عن خدع. خدع ايش معنى خدع؟ ها؟ لا خدع الله يعني الله. فيحلف به شيخ عادل. خلنا شيء تامة، والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعد المقام المحمود. أقول ماذا قلت في خدع؟ ما هو خدع؟ خداي خداي يعني اسم ذات بسم الله تبارك وتعالى لا يسمى به أحد في العجم. خداي يعني نفس يعني مثل الله، مثل الله يعني. إذا يقول خدايا لا أقوم. إذا هو يمين. نعم. ها؟ مقصود الله بس بغير. يعني خدا الله. إيه يقول تكون يمينا. إذا قال خدايا لا أفعل صارت يمين. ها؟ أما سؤالك عن السماء ذات البروج فهذا لا يجوز، لأن الحالف بها هو الله عز وجل. لا يجوز أن نحلف بها، لأن الله تعالى له أن نقسم بما شاء، أما نحن فنحن مربوبون عابدون لله، ما أباح الله لنا فعلناه وما حرم علينا اجتنبناه. نعم. إيش؟ لا بأس الحلف بشيء من صفات الله كله جائز، ولكننا إذا قلنا جائز ليس معناه أن نقول للناس افتحوا أبوابا مثل هذه الأبواب، لأننا إذا قلنا احلف بالتوراة احلف بالإنجيل احلف بالزبور فتحنا على العامة أبوابا نحن في غنى عنها، وصار الناس تخبطوا. لكن باعتبار أنكم طلبة علم نقول كل الحلف بأي صفة من صفات الله جائز. نعم خالد. إذا حلف شخص على شخص ألا يفعل هذا الأمر؟ ولكن المحلوف عليه قد شرع فيه ولا يتمكن من الرجوع، هل تنعقد يمين الحالف؟ إذا كان قصده باليمين قبل أن يشرع فيه فلا شيء عليه، لا شيء عليه. وإذا كان عارفا بذلك وحلف أن لا يتم، نعم، فإنه يحدث الفعل يحدث جملة واحدة إيه؟ ها؟ تضرب. نعم جملة واحدة لا يمكن أن يتجزى. إيه؟ قال والله لا تضرب فلانا. نعم وقد ضربه من قبل. لا في أثناء الكلام أو قبل بقليل حيث أنه ما يتمكن الفاعل من الرجوع. أن ما تدري أن الواحد يختار اليمين بين الصفعة ووقوعها على الرأس. لأن الحالف غير المهم دعوني من هالشيء اللي ما تقع. هذه وقعت. وقعت؟ يعني بين أن يقول كذا وتصل يده إلى رأس الرجل هذاك يحلف؟ نعم. على كل حال إذا كان قد مضى فإنه لا شيء عليه. لأن اليمين ما تكون المستقبل. انتهى الوقت. نعم. انتهى الوقت. لا تجب على الفور، كل الواجبات على الفور إلا بدليل. انتهى الوقت. هذا الذي شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فات الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وإسنادهما صحيح. وعن ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه إبراهيم. الدليل حديث ابن عمر نادى رسول نادى وقال لا إن الله طيب لو حلف بجدي عباس لو حلف بجدي لا يجوز. لماذا؟ والجد أب، لأن الجد أب. ثانيا من حيث المعنى. نعم. بين أهل الباريه وبين أهل الجد. بين إيش؟ بين أهل الباريه وبين أهل الجد. صحيح. يعني القياس على الأب، لأنه إذا حرم بالأب ما أنه يجب توقيعه أعظم من غيره، فمن دونه من باب أولى. طيب. أخذ العلماء من هذا شرطا لانعقاد اليمين عقيم. نعم. أخذ العلماء من هذا الحديث شرطا من شروط انعقاد اليمين أن يكون بالله أو بصفة المسلم. أي نعم، أن تكون اليمين بالله أو بصفة المسلم. طيب وجه الدلالة يا أشراف؟ وجه الدلالة النهي والنهي يقتضي فساد النهي عنه لقوله ما عمل عمل. طيب أحسنت. وعلى هذا فلو قال القائل